إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الآيات التي سوف نتناولها في هذه الأمسية بالشرح والبيان هي الآيات التي جاءت بعد ذكر الله تبارك وتعالى لقصة لوط وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الآيات الكريمات، هذه الآيات ذكرها الله عز وجل كما سبق وأن بينت بعد ذكره لقصة نبيين كريمين وهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولوط ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا ما جاء في هاتين القصتين من العبر والعظات والذكرى. بعد هاتين القصتين ذكر الله سبحانه وتعالى قصص قوم آخرين ممن كذبوا بالأنبياء وقابلوهم بالعناد والإباء والاستكبار وعتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى، فكان عاقبة أمرهم خسرا. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم أنواعا من العذاب فأهلكهم بما كانوا يستحقونه من المقت والخزي، وصاروا عبرة وعظة لمن يأتي بعدهم ولغيرهم إلى أن تقوم الساعة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، كما قال الله عز وجل: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والله سبحانه وتعالى بعد ذكره لهاتين القصتين ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ولعل السر في جعل قصة موسى تأتي عقب ذكر الله عز وجل قصتي لوط وإبراهيم عليه السلام، وهو أن العذاب الذي عذبت به الأمتان قوم لوط وقوم موسى، يعني فرعون وجنوده الذين كفروا وجحدوا رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، أن العذاب الذي عذبت به الأمتان هو عذاب أرضي، عذاب أرضي، لأن قوم لوط عذبهم الله سبحانه وتعالى بالحجارة، وهذه الحجارة مصنوعة من طين، هذه الحجارة من طين كما قال الله عز وجل: مسومة عند ربك للمسرفين. حجارة غليظة وكأنها مطبوخة كالأجر، إذا وقعت على أحدهم أهلكته، إذا أصابته في رأسه خرجت من دبره. مسومة عند ربك للمسرفين، أي كل حجر مرقوم عليه اسم الذي تصيبه تلك الحجر، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن يهلك القوم الذين كذبوا، فلا تخطئ حجارة من قضى الله سبحانه وتعالى أن تصيبه. فكانت هذه الحجارة التي أرسلتها الملائكة موسوم ومرقوم عليها اسم الذي تصيبه. فقوم لوط أهلكوا بعذاب الأرض لأن أرسلت عليهم الحجارة، وأصل الحجارة من طين من تراب. وكذلك قوم موسى يعني فرعون وجنوده وأتباعه ومن كان على طريقته، هؤلاء أيضا عذبوا بعذاب أرضي وهو الغرق في البحر. بينما عاد وثمود، وعاد هم قوم هود وثمود قوم صالح، فهؤلاء اشتركت في العذاب السماوي، أي أن الله عز وجل أرسل عليهم عذابا من السماء. فعذب الله عز وجل قوم عاد بالريح، الريح العقيم التي أرسلها الله عز وجل عليهم فأهلكتهم عن آخره. وأما ثمود وهم قوم صالح فأرسل الله عليهم الرشفة أو الصيحة أو الصاعقة كما قال في هذه الآية، وهي نار من السماء أحرقتهم وأهلكتهم، فصاروا وأصبحوا في دارهم جاثمين كما قال الله عز وجل. فهذا هو هذه المناسبة التي ذكرها بعض أهل العلم في ذكر الله سبحانه وتعالى لقصة موسى بعد قصة قوم لوط وإبراهيم. فقال الله تبارك وتعالى وفي موسى أي في قصة موسى آيات وعبر ودروس لمن أراد أن يتعظ، ولمن أراد أن يأخذ العبرة، ولمن أراد أن يخاف مقام ربه عز وجل ويعمل صالحا ويطيع الرسل ويعمل بما أنزلوا. قال تعالى وفي موسى، موسى هو نبي الله عز وجل ورسوله، وهو موسى بن عمران ينتهي نسبه إلى يعقوب عليه السلام وإلى إسحاق وإلى إبراهيم. فيعقوب هو الجد الخامس لموسى، وإسحاق هو الجد السادس، لأن إسحاق هو أب ليعقوب، وإبراهيم بهذا يكون هو الجد السابع لموسى عليه السلام. إذن فموسى هو من أنبياء بني إسرائيل، لأن يعقوب هو إسرائيل، فأفضل أنبياء بني إسرائيل هو موسى عليه السلام، أفضل أنبياء بني إسرائيل موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وموسى من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل وهم خمسة كما ذكرنا في غير مناسبة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هكذا على الترتيب الزمن. أما من حيث الفضل فلا شك أن أفضل هؤلاء الخمسة هو خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إبراهيم، وثالثهم موسى ورابعهم نوح وعيسى. بعض أهل العلم لا يفرق، يقول نوح وعيسى ولا يقول نوح ثم عيسى. أما الأوائل فيقولون محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وموسى كليم الله عز وجل، من الذين فضلهم الله عز وجل وأكرمهم بأن كلمهم الله تبارك وتعالى، وقد قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث مع موسى أخاه هارون وجعله نبيا وعبدا يكون معه في دعوته إلى الله عز وجل. وهارون أخو موسى أكبر منه، أكبر من موسى، وبعثه الله عز وجل معه رجعا وعبدا كي يؤازره ويعينه على تبليغ رسالة ربه، لأن الإنسان إذا كان معينا بمن يشد أزره ويدعو له ويقف معه لا شك أنه يكون أقوى في دعوته وأثبت في منهجه. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث موسى عليه السلام ويجعل معه أخاه هارون وزيرا كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع. فقال سبحانه وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه. وهذا يدل على أن نبي الله موسى هو رسول، والرسول أكمل من النبي، لأن الرسول هو الذي بعث بشرع جديد برسالة جديدة وأمر بتبليغها، فهو لا يبلغ شرع من سبقه، وإنما يأتي بدين جديد برسالة جديدة، بخلاف النبي يأتي بتبليغ شرع من سبقه ويبلغه للناس. فموسى نبي ورسول، نبي ورسول. قال تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه. ففي قول عز وجل أرسلناه أي بعثناه، مأخوذ من الإرسال وهو التوجيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث هؤلاء الأنبياء وبعث الرسل، ومن هؤلاء الرسل موسى عليه السلام. فيكون المعنى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، معناه وفي إرسالنا لموسى آية من آيات الله عز وجل العظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى في القرآن الكريم في غير ما موضع، بل إن أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام، ومع ذلك لم ينزل الله عز وجل في القرآن سورة تسمى بسورة موسى، وإنما أنزل سورة بأسماء بعض الأنبياء كيونس وهود وإبراهيم ويوسف ومحمد ونوح عليه الصلاة والسلام. وموسى مع أن الله عز وجل أكثر من ذكر قصته مع قومه، لأن قصته فيها دلائل على قدرة الله عز وجل، وفيها براهين بصدق الرسل، وفيها ذكر لجهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك دروس لأتباع الأنبياء والرسل المصدقين بالله عز وجل وبالرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجدون قصة موسى عليه السلام وخاصة مع فرعون ومع قارون ومع هامان ذكرها الله عز وجل في كثير من صور القرآن الكريم، طارة مطولة وطارة مختصرة وطارة بها إشارات، ويذكر أيضا ما لحق المكذبين من العذاب والهلاك والدمار كما ذكر في هذه الآية. فقال تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون. فرعون في الحقيقة هو ليس اسم علم يقع على شخص معين، وإنما هو علم جنسي على كل من حكم مصر وهو كافر، أي من الطغاة الجبابرة. لقد كل من حكم بلاد مصر وهو كافر كانوا يسمونه فرعون، فهو لقب، كما كانوا يسمون من يحكم بلاد الفرس بكسرى، ومن يحكم بلاد الروم بقيصر، كانوا يسمون كل من يحكم بلاد مصر بأنه فرعون. ففرعون من الجبابرة من الطغاة، ولهذا ذكر أهل العلم من هذه الأمة المباركة كالإمام ابن القيم وغيره أنه لا يجوز التسمية بأسماء الجبابرة كفرعون وهامان وقارون، فهذه التسمية المحرمة، لا يجوز الإنسان أن يسمي ابنه فرعون أو قارون أو هامان. وحاكم مصر هذا الذي يسمى فرعون الذي كان جبارا وطاغيا كان يدعى الوليد بن مصعب، هكذا يقول بعض المؤرخين، يسمى اسمه الحقيقي الوليد بن مصعب. هذا تولى حكم مصر بعد أخيه الذي كان أيضا مثيله في الطغيان والاستكبار والعتو، وكان في وقت يوسف عليه السلام، لأن يوسف بوأه الله عز وجل بلاد مصر، فكان قبل فرعون هذا فرعون بني إسرائيل الذي يسمى الوليد بن مصعب، كان له أخ من قبل يسمى قابوس في عهد يوسف عليه السلام، وقد دعاه يوسف إلى الإيمان بالله عز وجل واتباع الرسل، فأبى وتعنت واستكبر، ومات يوسف عليه السلام ولم يسلم هذا الكافر، وطال ملكه حتى هلك، فخلفه أخوه هذا المصعب بن الوليد الذي هو من فراعنة مصر، وقد كان بني إسرائيل سوء العذاب، يذبح كما قال الله عز وجل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكان من المفسدين، بل جعل الناس في ذلك الوقت عبيدا لهم، بل جعلهم يعبدونه، لا يعرف الناس في ذلك الوقت إلها وربا غير فرعون، وهو الذي قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لملك مصر وأنا ربكم الأعلى. أشياء قالها ادعى الربوبية وأصره في الطغيان، بل كان يفعل ما يريد. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يزيل العذاب عن بني إسرائيل بإرساله لموسى عليه الصلاة والسلام. وقد ولد موسى عليه الصلاة والسلام في العام الذي كان فرعون يقتل فيه الأبناء، لأنه كانت من عدد فرعون أنه سمع يترك الأولاد الذين يولدون يتركهم. وأخو موسى وهو هارون ولد في العام الذي لم يكن القتل موجودا، يعني لم يكن في تلك السنة يقتل الأولاد، لكن في السنة التي بعدها ولد موسى في السنة التي كان يؤمر أو يأمر فيها فرعون جنوده بقتل كل مولود، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يقتل موسى وأن لا يموت، وأن يرعاه الله عز وجل ويحفظه ويكلأه، بل أكثر من ذلك جعله الله سبحانه وتعالى يعيش ويحيا ويتربى في حجر فرعون وهو لا يعلم أنه سوف يكون في المستقبل رسول من الله عز وجل يدعوه إلى الله عز وجل. وهذه عناية الله سبحانه وتعالى وحفظ الله سبحانه وتعالى للمصلحين. فالله سبحانه وتعالى قال: وفي موسى إن أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الله عز وجل لا شك أنه إذا أرسل الرسل وبعث الأنبياء يبعثهم ومعهم السلطان، السلطان المبين. السلطان هي الحجة، الحجة الواضحة البينة الدامغة البالغة، البرهان الساطع. لا يأتون هكذا دون أن يكون عندهم من الله سبحانه وتعالى برهان، حجة يقيمونها على العباد. ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وجعل على يديه من الآيات لا يؤمن بها البشر أو بسببها يؤمن بها البشر. كل رسول الأنبياء الله عز وجل أعطى لهم معجزات وأعطى لهم آيات، آيات معنوية وآيات حسية. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله عز وجل الكثير من المعجزات، من أعظم المعجزات هو هذا القرآن الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى رسوله. وهناك معجزات أخرى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزات حسية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر ولما تركه وهو جذع من نخل كان يئن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارقه وتخلى عنه، وكان يخرج الماء من بين أصابعه الشريفة، إلى غير ذلك من المعجزات المعروفة والتي سطرها العلماء في الكتب التي تعرف بدلائل النبوة وهي كثيرة. فالحاصل أن الأنبياء الله عز وجل ما من نبي أو رسول بعثه وأرسله إلا وأعطى له من المعجزات والآيات ما يؤمن بسببها البشر ويدخلون في دين الله عز وجل. فقال الله عز وجل أنه أرسل موسى بماذا؟ أرسله بالسلطان، بسلطان مبين إلى فرعون، بسلطان أي بحجة بينة واضحة. ولهذا قال بسلطان مبين. المبين هو الواضح الذي لا غبار عليه، والمبين كما يقول العلماء هو الذي يكون واضحا في نفسه موضحا لغيره. ولهذا قالوا كل كلمة في القرآن وردت بلفظ مبين فمعناها أنها مبين في نفسه مبين لغيره. فهذه الآيات التي جاء بها موسى، هذه المعجزات التي جاء بها موسى هي واضحة ظاهرة بينة لمن كان له عقل وكان عنده عدل وكان عنده إنصاف، وهي أيضا مبينة لغيرها تدل على ماذا؟ تدل على صدق الرسل وبأنهم صادقون وبأنهم مبلغون عن الله وأنهم لم يفتروا على الناس. ولهذا قال تعالى بسلطان مبين، السلطان الذي لا يمكن للأتباع أن يكذبوه بخلاف غير الرسل الذين قد يأتون ببعض الأمور، ببعض الخوارق وببعض الأمور من السحر والشعوذة، ولكن هي عبارة عن أشياء تزول، لأنها وإن كانت يعني تظهر للناس كأنها حجة وكأنها آية لكن سرعان ما تذهب وتزول ويظهر زيفها وكذبها، كما حدث لسحرة فرعون الذين جاءوا بحبالهم وعصيهم ألقوها أمام الناس فخيل للناس أنها حيات تسعى، ولكن ما لبث موسى أن ألقى عصاه بأمر الله عز وجل، فهي تصير حية عظيمة، ثعبان عظيم يلقف ما يأفكون. فخر السحرة سجدا لأنهم علموا أن ما أتوا به السحر، وأن الذي أتى به موسى ليس بسحر، وإنما هو آية من آيات الله عز وجل تدل على صدقه وتدل على أنه رسول الله حقا. ولهذا قال تعالى بسلطان مبين. وموسى عليه السلام كغيره من الأنبياء والرسل أتاه الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات، من أعظم الآيات التي جاء بها موسى والتي تدل على أنه رسول الله حقا، أن هذه العصا التي كان يحملها والتي يستعملها في معاشه ومهنته، كما قال الله عز وجل له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العصا فيها فوائد كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يلقيها على الأرض، يرمي بها على الأرض، فرماها وألقاها فصارت بعد ذلك ثعبانا، صارت حية عظيمة يهابها ويرهبها كل من رآها. حتى موسى عليه السلام هو عليه الصلاة والسلام لما رآها فر هاربا منها، فناداه ربه: لا تخف. هذه من أعظم المعجزات، وليست المعجزة في كون هذه العصا تصير ثعبانا، وإنما كانت تأكل وتلقف كل ما صنعه أولئك السحرة من الحبال والعصي وما إلى ذلك، فدل على أن الذي أتى به ليس بسحر وإنما هو بآية عظيمة. من هذه الآيات التي أتاها الله عز وجل موسى أنه كان يدخل يده في جيبه ثم يخرجها في الحال فتصير بيضاء. قال تعالى: بيضاء من غير سوء، أي من غير عين، يعني لا تخرج بيضاء كالبياض الذي يكون يعني بياض البرص كالإنسان الذي يكون به برص، يعني بيضاء مغايرة للون جلده وجسده حقيقة لا تخيلا. ولهذا قال: تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. والآيات التي أوتيها موسى كثيرة، وقد قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء. 9 آيات بينات. نقل الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء نقلا عن بعض أهل العلم أن هذه الآيات 9 التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء مجملة ولم يذكر تفصيلها، وجاء تفصيلها في آيات أخرى من سورة الأعراف وغيرها، أن هذه الآيات أولا هي العصا، وثانيها هي اليد، وثالثها السنون يعني القحط والجبل الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به قوم فرعون. وبعض أهل العلم قال الجبل الذي أنطقه الله عز وجل جعله بعد بدل السنين. والآية الرابعة هي الطوفان، لأن الله عز وجل وأرسلنا عليهم الطوفان. والآية الخامسة هي البحر، البحر لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أصبحت في البحر طرق أكثر من 10 طرق 12 طريق يعني يابسة مشى فيها موسى وصار هو وقومه. ثم لما خرج من جهة أخرى وتبعه فرعون أمر الله سبحانه وتعالى البحر بأن يرجع إلى ما كان عليه، فأغرق موسى ومن معه، فأغرق فرعون ومن معه. فالطوفان والبحر والقمل والجراد والضفادع والدم، هذه آيات مفصلة، هذه الآيات 9 التي أتيها موسى عليه السلام، وهي تدخل في معنى قوله سبحانه وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. السلطان المبين هي هذه الآيات التي جاء بها موسى والتي تدل على صدقه وبأنه رسول الله حقا. فقال تعالى: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتولى من؟ فرعون. تولى حقيقة التولي هو الانصراف إلى مكان، والمراد هنا هو الإعراض عن الإيمان، يعني فتولى فرعون أهرب عن الإيمان إلى ما دعاه إليه موسى عليه الصلاة والسلام. فتولى بركنه، الركن قال العلماء هم جنوده وجماعته وأتباعه الذين كانوا على ملته يعبدونه، وقيل تولى بركنه أي بسلطانه وقوته. وقيل تولى بركنه أي بجانبه، وركن الشيء جانبه، وكل شيء يعتمد عليه من بناء ونحوه ماذا يسمى؟ يسمى ركن. ولهذا يقال أن جسد الإنسان يسمى ركن. لماذا؟ لأن الإنسان جميع ما يصدر عنه أو منه من عمل يكون قد اعتمد فيه على ماذا؟ على جسده. ولهذا جسد الإنسان يسمى ركن، لأن عماد عمل الإنسان هو الجسد. فيكون معنى قول الله عز وجل فتولى بركنه، كل هذه المعاني صحيحة. فتولى بركنه أي أن فرعون أعرض عن الإيمان وانحاز إلى عشيرته وإلى جنده وإلى جماعته، وافتخر بسلطانه وقوته، وظن بأنه يأوي إلى ركن شديد، وأن ما معه كفيل بأن يرد العذاب وبأن يسفه موسى وأن يبطل دعوته. فقال تعالى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وقول الله عز وجل فتولى بركنه فيه مبالغة عن الإعراب في الإعراب عن الشيء، فيه مبالغة في الإعراب عن الشيء. ما قال الله عز وجل فتولى فقط، فقال فتولى بركنه، يعني كون الإنسان لما يعرض عن الشيء. يمكن أن تقول هذا والله أعرض ما أراد السماع، لأنه يعني ما وجد استعدادا للاستماع، أو أنه حدث له إرهاق أو تعب فيسمى إعراض، هذا إعراض. لكن قد يكون أحيانا معذورا فيه، أعرض بسبب من أسباب. لكن الله عز وجل يبين بأن إعراض فرعون لم يكن من هذا القبيل، وإنما كان هذا الإعراض نتيجته أو سببه أو الدافع إليه هو الإباء والاستكبار والجحود والعناد الذي كان عنده، مع أنه كان يعلم أن موسى ما جاء به الحق، ولكن العناد والاستكبار هو الذي جعله يعرض. ولهذا قال تعالى فتولى بركنه، يعني اعتمد على سلطانه وقوته، وقال كيف أنا الذي يعبدني الناس ولا يعرف الناس إلها غيري، كيف أنا أخضع لهذا الرجل الذي ربيته في بيتي وأؤمن به وأترك ما هؤلاء الناس الذين يسجدون لي ويؤمنون بي ويعترفون بي. فلهذا قال فتولى بركنه، إشارة إلى المبالغة في الإعراض عن الشيء. ولهذا كان كفر فرعون هو كفر إباء واستكبار وعناد، كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها بهذه الآيات، ولكن هم آمنوا بها، يعني استيقنوا بأنها حق، ولكن مع ذلك ردوها هكذا ظلما وعلوا واستكبارا. ولهذا كان من شر أنواع الكفر كفر الإعراض والإباء والاستكبار، لأن الكفر كما ذكر ابن القيم في تقسيمه المعروف للكفر في كتابه مدارج السالكين، حيث ذكر بأن الكفر على قسمين، كفر أصغر وكفر أكبر. لما ذكر الكفر الأكبر قال هو على خمسة أنواع. الكفر الأول هو كفر التكذيب أو كفر التكذيب، وكفر التكذيب في الحقيقة هو قليل في أتباع الرسول، قليل في أتباع الرسول، يعني لا يوجد بكثرة، لأنه ما من نبي أو رسول كما سبق وأن قلنا إلا وأرسل الله سبحانه وتعالى وبعث معه وأيده بالآيات والمعجزات التي تدل على صدقه وبأنه رسول الله حقا. ولهذا أتباع الرسل كل الأقوام كانوا يعلمون أن هؤلاء الأنبياء على حق، ولهذا كان كفر التكذيب قليلا في أتباع الرسل. النوع الثاني من كفر من أنواع الكفر الأكبر هو كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، ومنه كفر فرعون، لأن إبليس أيضا كان يعلم حقيقة الأمر ويعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقه، ولهذا كان يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فكان كفره كفر استكبار وعناد وإباء، لأن الله عز وجل لما أمره أن يسجد لآدم قال كيف أسجد له وأنا أفضل منه من حيث الخلقة، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعصى أمر الله عز وجل وكفر به كفر إباء استكبار. وكذلك كان كفر فرعون، وكذلك كان كفر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وبأنه رسول الله حق، وما كان يكذبه في شيء من الأمور، ومع ذلك ما أراد أن يقول لا إله إلا الله. أخذت الحمية خاشية أنه إذا قال لا إله إلا الله تعيره بها قريش، تقول له كيف تركت دين أبائك، فإباء واستكبارا أعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الهالكين، كان من الكفار والعياذ بالله. هذا يسمى كفر الإباء والإعراض والاستكبار. أما الكفر الثالث من أنواع الكفر الأكبر فهو كفر الإعراض. كفر الإعراض كما قال ابن القيم هو أنه لا يسمع إلى الرسول ولا إلى أتباع الرسول، لا يستمع إليه، يعني يعرض عنه حتى لا تقام عليه الحجة، ولا يواليه ولا يعاديه، كحال الملحدين الآن اليوم من أبناء هذه الأمة، يعني ما يريد أن يستمع ولا يقرأ قرآن ولا تخبره بشيء من أمور دين، كأنه يعيش في يعني على سطح القمر، ليس هناك دين وليس هناك من يعبد الله عز وجل، إعراض. هذا يسمى كفر إعراض. ثم يأتي كفر الشك، ثم يأتي الكفر الخامس وهو كفر النفاق. لكن كفر فرعون كان من هذا القبيل، وهو كفر الإيباء والاستكبار، لأن الله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا انظروا ماذا قال لموسى عليه السلام، قال تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. قال ساحر، من الذي قال؟ هو فرعون قال لموسى ساحر، اتهمه بماذا؟ بتعاطي السحر. لماذا اتهمه بالسحر؟ لأن موسى عليه السلام أتى بآيات تشبه ما يفعله السحرة، لأن السحر قد يأتي بالحبس وقد يأتي بالعطاء وبعملية يعني خفة وطيش كذا، يظهر للناس على أن تلك الخشبة أو تلك العصا أو ذلك الحبل يصير حية. وأنت لو أتيت إلى تلك الحية مثلا وأنت ترى حية، لو أمسكتها لوجدتها عصا، لكن من بعيد يخيل لك أنها حية وليس بحية في الحقيقة، لأن السحر هذا هو في الحقيقة تخيل وليس حقيقة، لكن ما أتى به موسى ليس بتخيل وإنما حقيقة. صارت العصا حية بإذن الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل، يعني الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء يصدرها كيفما شاء بكلمة كن، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ففرعون قال لقومه يعني حتى يستخفهم ويبعدهم ويجعلهم معرضين عن اتباع موسى عليه السلام ولما جاء به من الحق، فكان يقول هذا الذي جاء يدعونا إلى هذا الدين فهذا رجل ساحر أو أنه مجنون أو مجنون، يعني به مس من الجن. لماذا؟ لأن كل من أتى بخلاف ما عهده القوم وألفوه يقال أنه هذا جاء بأمر جديد، فإذا هذا من قبيل الجنون. لماذا؟ لأن موسى جاء وقال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، وقال لهم بأن خالق السماوات وخالق الأرض وخالق كل شيء هو الله عز وجل، وأنه ليس لكم ربا وإلها غير الله عز وجل الذي هو رب العالمين، لأنه قال لموسى وما رب العالمين، فبين له أن رب العالمين هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق سواء إلى غير ذلك، فأنت لست إلها ولا ربا، وأنت ما أنت مخلوقا ضعيفا يصيبك ما يصيب الناس ويصيب ما يصيب البشر. فلهذا لما جاءهم موسى، وكان فرعون يعتقد بأنه إله وبأنه الرب وكان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان الناس في ذلك الوقت قد استعبدهم فلا يعرفون إلها إلا فرعون، ولهذا لما جاءهم موسى بالحق كان يقول لأتباعه ساحر أو مجنون. لكن كلمة أو هنا هل هي بمعنى واو؟ نعم. أم أنها موسى أن فرعون كان يقول لموسى بأنه إما أن يكون ساحر وإما أن يكون مجنون، والذي يدل عليه السياق أو بعض الآيات الأخرى أن فرعون كان يقول في موسى بأنه ساحر، وكان فرعون يقول مجنون، مرة يقول ساحر ومرة يقول مجنون. لماذا يستعمل الأمرين؟ لأنه لو قال أنه ساحر ممكن الإنسان الذي يعرف السحر يقول الله هذا ليس بسحر، إذن فرعون ثالث دعوة، فيمكن أن يقول مجنون فيصدق، والذي يؤمن بأن موسى مجنون قد لا يصدق بأن موسى ساحر وهكذا. لكن فرعون كان يأتي ويجمع جميع الأكاذيب حتى يستولي على جميع الناس. فطرة يقول ساحر وطرة يقول مجنون، ساحر أو مجنون. والأصل أنه كان يقول ساحر ومجنون لأن أو هنا بمعنى واو. وقد قال العلماء أن حرف الأو قد يأتي بمعنى الواو، يعني إضافة شيء إلى شيء. ومثل لذلك بقوله عز وجل ولا تطع منهما آثما أو كفورا. ولا تطع منهما آثما أو كفورا، المقصود ولا تطع منهما آثما وكفورا، فأو هنا بمعنى واو. يعني لا يعقل أن يقال ولا تطع منهما آثما أو كفورا، يعني لا تطع يا محمد منهم إما أن يكون آثما وإما أن كفورا. لا، المقصود لا تطعهما جميعا، لا تطع الآثم ولا تطع الكفور. فهنا أو بمعنى واو. فكذلك قوله عز وجل ساحر أو مجنون، يعني ساحر ومجنون. وكذلك العكس، أحيانا الواو تكون بمعنى أو، لا تكون بمعنى الإضافة. مثال قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لو قلنا الواو هنا بمعنى إضافة الشيء إلى الشيء يصير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يسمى اثنين وثلاثة وخمسة، يسمى رأي حاجة كبيرة تسعة، يسمى تولي الآية بأمر أمركم أن تتزوجوا تسع نسوة علاج يعني مايح. فتكون معنى الواو هنا بمعنى أو، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني اثنين أو ثلاثة أو ثلاث أو ربع. وهذا هو الحد الأقصى. وهذه الآية بعض أهل العلم قال أن الأصل في الزواج للتعدد، لأن الله عز وجل قال مثنى بدأ بالمثنى أو ثلاثة أو ربع. فإن لم يستطع الإنسان عدل عن هذه الاختيارات ويكتفي بواحدة وفيها بركة. الحاصل أن فرعون قال لموسى ساحر أو مجنون. مثل هذا الكلام في الحقيقة هو اتهام لا شك، والاتهام أو جعل الإنسان في قفص الاتهام هذا ديدن الكفار في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. يعني إذا أراد أن يصد الناس عن دعوة الحق ماذا يقول؟ يعني هو لو كان عنده سلطان وعنده حق ما يقول لهذا الإنسان أنت ساحر أو مجنون؟ هو ينافسه، هذا أتى بدعوة وأتى بدين وأتى برسالة وأنا أتي برسالة. لكن لما كانوا عاجزين عن ذلك لأنهم ليسوا مبعوثين من عند الله عز وجل، ما عنده من الآيات ما يصدقه الناس عليه ويؤمنون به ويكونون في حزبه، إذن ما هو الطريق الذي يسلكه؟ هو هذا إحداث البلبلة، الاجتهام، تلفيق الأكاذيب، تشويه الحقائق. فكان هذا ديدا الكفار في كل زمان ومكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه ماذا كان يقول الناس؟ طارة يقول الناس وطارة المجنون وطارة الكاهن وطارة أبصر، يعني ما يتركون صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا والدة ولا حاضرة ولا غائبة ولا شيء سمعوا أو عرفوا أو أتى إليهم من مكان بعيد إلا وأخذوه وجعلوه ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. قالوا إنما يعلمه بشر. فمع هذه الاتهامات ومع ذلك ما حصل لهم شيء مما ادعوا، وما تمكنوا من صرف الناس عن دعوة الحق. هذا في كل زمان ومكان. حتى اليوم أهل البدع يلحون هذا المنحى. لما جاء أهل السنة وأثبت الصفات لله عز وجل وأثبت الأسماء كما أثبتها الله ورسوله، قالوا عنهم بأنهم حشوية وبأنهم مجسمة. وهكذا كل من يدعو إلى الحق. اليوم الإنسان يتكلم في أمور التوحيد، أمور التوحيد، قال يا جماعة الإيمان الذي أمرنا به، التوحيد الذي أنزل الله عز وجل به الرسل، بعث به الرسل وأنزل به الكتب وقامت له السماوات والأرض، هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. دل بالاستقراء أن أنواع التوحيد تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وتوحيد الألوهية دليله كذا، وتوحيد الربوبية دليله كذا، وتوحيد الأسماء والصفات دليله كذا، وكلها نصوص مشرقة وأدلة وبراهين ساطعة من كتاب الله الذي هو القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يأبى بعض الناس أن من يذهب إلى هذا التقسيم ويقول بهذا التقسيم ويعلمه للناس أن هؤلاء يسمون بالوهابية أو يسمون بكذا إلى غير ذلك. مع أن كلمة الوهابية بالنسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، حتى بالنسبة هذه خطأ، يعني هو محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن عبد الوهاب ما أتى بدين جديد، ولا هو أتى بهذا التقديم، ولا هو الذي انفرد بدعوة الناس إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الإيمان بالله عز وجل، إلى التوحيد. هذا التوحيد كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زمن الصحابة، وزمن السلف الصالح، وكان في كل زمان ومكان. والشيخ محمد عبد الوهاب كغيره من المجددين الذين كانوا في بقاع العالم الإسلامي، انتشر في وقته شيء من الشرك وأنواع الشرك إلى غير ذلك، فأخذته الحمية وشمر عن ساعد الجد، واستعان بالله عز وجل، وتوكل على الله عز وجل، فألف ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وجهد في الله حق الجهاد، فوصلت دعوته إلى ما وصلت. وكذلك كان غيره من المجددين في كل زمن ومكان. الحاصل يعني أن كثير من التهم الآن تلفق وتلصق بالأبرياء، وتلصق حتى بالمصلحين، الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ البشير إبراهيم، والشيخ مبارك الميلي، والشيخ العربي، وجماعة العلماء المسلمين، هكذا هكذا حدث لهم في وقتهم، يدعون الناس إلى الإصلاح، وكانوا يتهمونهم بأنهم كذا، وأنهم أتباع كذا، وبأنهم ضد الثورة، وبأنهم كذا إلى غير ذلك أمور، حتى يصرف الناس عن ما كانوا يدعون إليه من الحق ومن الدين الصحيح السليم. ولهذا نقول أن من علامة أهل البدع التشهير بأهل الحق وبأهل الصلاح. ولهذا إذا رأيتم أو سمعتم عن إنسان وهو غاية الصلاح والعلم والبصيرة ولفق الناس عنه التهم، فلا ينبغي الإنسان أن يستمع إليهم أو أن يتسرع بالحكم عليه، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. ما من رسول، ما من نبي، ما من عالم، ما من مصلح يقوم في الناس إلا ولابد أن يجد معارضة، إلا ولابد أن يتهمه الناس حتى يصد الخلق عن اتباعه. وهذا دين الكفار في كل زمان ومكان، في عهد فرعون وقبل فرعون. فانظروا فرعون لما جاء موسى إليه بسلطان مبين، ماذا قال؟ قال ساحر أو مجنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. فأخذناه هو وجنوده، لأن جنود فرعون أتباعه وأنصاره الذين كانوا يؤمنون به ويعتقدون بأنه إله الحق، ولا شك أن العذاب يقع على الجميع. فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، فنبذناهم، نبذناهم يعني ألقيناهم، طرحناهم في اليم. اليم هو البحر، والبحر الذي أغرق فيه فرعون هو المعروف الآن، البحر الأحمر هذا الذي يقع بين إفريقيا وآسيا، أغرقه الله سبحانه وتعالى فيه، وجعله آية لمن بعده، في قصة عظيمة ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، وهنا لم يذكرها على وجه التفصيل، وإنما أشار إليها إجمالا، فقال: فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم هو وجنوده في اليم، أي في البحر، وهو مليم. مليم بمعنى ملوم، أي قد أتى بما يلام عليه من الكفر والعناد والفجور والاستكبار وادعائه للربوبية: ما لكم من إله غيري، وأنا ربكم الأعلى، وهذه الأنهار، حتى وزن من قال لهم هذه أنهار تجري من تحتي، يعني أنا الذي صنعتها وهي التي تجري بأمري، هذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. لكن لما قال هذا الله سبحانه أجرها بعد ذلك من فوقه، أصابه العذاب من جنس ما كان يدعيه، يدعي الربوبية. قال تعالى: فأخذناه في اليم هو وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني أغرقناهم وطرحناهم وألقيناهم في البحر وهو مليم. مليم أي ملوم، أتى بما يلام عليه، لا شك أنه يلام على هذا، لأن الإنسان الذي يكفر بالله عز وجل ويخرج ويفجر ويستكبر ويسوم الناس سوء العذاب ويستعبدهم وإلى غير ذلك، هذا لا شك أنه يلقى العذاب ويلام على كل فعلة صدرت منه لا تكون حقا وهو مريد. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمل. انتقال هنا إلى قصة أخرى، قصة عاد، يعني وفي عاد وفي قوم عاد، يعني آيات وعبر لمن تأمل ولمن تدبر. وعاد كما قلنا هو رجل من العمالقة، كفر ولده وصاروا قبائل وعشائر، وعاد كما سبق وأن بيناهم قوم هود أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل، وكانت منازلهم بالأحقاف، وسورة القرآن تسمى سورة الأحقاف، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قوم عاد وأخ عاد كما في هذه الآيات. والأحقاف هذه عبارة هي عن رمل أبرموت يعني من أرض اليمن. إذن قوم عاد كانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية، وكانوا قد أوتوا بسطا في الجسم وفي الرزق أيضا، الله سبحانه وتعالى رزقهم خيرات كثيرة، كانت أرضهم يعني فيها خيرات كثيرة، فيها بساتين وفيها مروج وفيها ضروع، وكانوا هم أيضا قد أتاهم الله سبحانه وتعالى قوة في الأجسام، فكانوا يزرعون وكانوا يعرصون حتى يغتروا بقوتهم. قالوا من أشد منا قوة؟ فرد الله عز وجل عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكانوا هؤلاء القوم عاد يسكنون هذه المنطقة وكانوا يعبدون الأصنام، ولما جاءهم نبيهم عليه الصلاة والسلام هود يدعوهم إلى الله عز وجل أبوا واستكبروا، كما قال الله عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أرسل الله تعالى عليهم الريح العقيم جزاء بما كذبوا وعاندوا واستكبروا. وفي عاد إذ أرسلنا، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريح يعني أمر الملائكة بأن ترسل عليهم الريح الشديدة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فرد الله عز وجل عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم الريح العقيم. انظر قال الريح، لأننا ذكرنا الفرق بين الريح والرياح، فهي ريح والريح هي فيها العذاب، وأما الرياح فهي رياح الرحمة، رياح الرحمة ورياح الخير ورياح البركة، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريح. وأي ريح هنا وصفها بماذا؟ بأنها الريح العقيم. العقيم قال العلماء هي التي لا تلقح سحابا ولا شجر، لأن الرياح الله سبحانه لما يرسلها بسببها تلقح السحاب، يكون السحاب وتلقح الأشجار، لكن هذه الريح التي أرسلها الله عز وجل لقوم عاد كانت ريح عذاب، ولهذا قال الريح العقيم أي لا تلقح سحابا ولا شجرا ولا فيها رحمة ولا بركة ولا منفعة، بل هي ريح عقيم، كما يقال للمرأة التي لا تلد ولا تحمل يقال لها عقيم، امرأة عقيم يعني لا تحمل ولا تلد، فكذلك هذه الريح. قال بعض العلماء هي ريح الجنوب لأنها تأتي بسرعة شديدة، وقيل هي الريح الغربية التي تأتي من الغرب، وهي أقرب إلى النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا، الصبا قال العلماء هي ريح تأتي من جهة مشرق الشمس وهي المقابلة لباب كعبة، فقال نصرت بالصبا أي الريح الله سبحانه وتعالى أرسلها لتنصر المسلمين في معاركهم مع الكفار، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب أرسل ريح، أرسل ريحا كانت في صالح المؤمنين وكانت نصرا لهم وتأييد، جعلها الله سبحانه وتعالى من جنوده، فقال لم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والدبور هي الريح التي تقابل فيها مشرق الشمس أي التي تأتي من المغرب. قال العلماء ومن المناسبة أن الصبا أيضا تسمى بالقبول، فجعلوا أن هناك مناسبة بين القبول وبين الدبور، فكانت القبول لمن؟ لأهل القبول، وكانت الدبور لمن؟ لأهل الإدبار يعني الذين أعرضوا عن الرسل وكذبوهم يعني أدبروا تركوهم وأعرضوا عنهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريح سميت بماذا؟ بالدبور، فالدبور لأهل الإدبار لأهل الإعراض، ولهذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى عذب أناسا من جنس عملهم الذي كانوا عليه، كما أن الإنسان يجازى بالإحسان وفق ما كان عليه من العمل الصالح ومن العمل الحسن، فقال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الله عز وجل هنا قال وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم. في آية أخرى ماذا قال؟ قال تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمر كل شيء بإذن ربها. وهنا قال في هذه الآية ما أتت، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي. ما تظهر من شيء أي ما تترك من شيء مرت عليه من بشر، من أنفس بشرية أو أموال أو أنعام أو ديار، إلا جعلته أي صيرته كالرميم. الرميم أصل الكلمة من رم العظم، رم العظم إذا بلى، ولهذا يقال الرمة هي العظام البالية. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني من يحيي العظام وهي بالية. فقول الله عز وجل ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني جعلته كالشيء الهالك البالي، يعني لم يصل كما كان عليه، إذا كانت دارا أصبحت رمادا. ولهذا قال بعض العلماء الرميم هو الرماد، وبعضهم قال هو التراب المدقوق، التراب يعني المدقوق، وبعضهم قال الرميم هو الهشيم النبت يعني النبات، هذا إذا يبس وسقط عليه المطر ثم يبس ييبس يصبح ماذا؟ يصبح كالهشيم. فالهشيم هو الرميم. فوصف الله عز وجل بأنه أرسل على عاد هؤلاء المكذبين ريحا، كيف؟ ما تظهر من شيء أتت عليه أو مرت عليه إلا جعلته كالرميم، إلا جعلته كالرميم، تدمر كل شيء بأذن ربها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي وثمانية أيام حسوما، فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل خاوية، تدرون يعني جذوع النخل هذه العظيمة، لأنهم كانوا كما قلنا يعني أصحاب جسور يعني عظيمة وكبيرة، أصبحت يعني جسوما ناخرة فارغة ليس بها شيء. وقد ثبت في بعض الآثار الصحيحة والحسنة أن الريح التي أرسلت عليهم هي بمقدار حلقة الخال، يعني انظر يعني خزائن، لا شك أن الريح خزائن ولها ملائكة، ولكن الجزء الذي فتح منها كان بمقدار حلقة الخاتم فقط. وهذا ورد في حديث رواه الإمام الترمذي وحسن إسناده الشيخ الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب، بمقدار حلقة الخاتم فقط، ومع ذلك تم رفعه. وبعض العلماء قال أن هذه الملائكة عتت، يعني أمرت بأن ترسل عليه شيء من الريح، فكأنها يعني فتحت الأبواب فخرجت هذه الريح فأهلكت هؤلاء القوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ما تذر بشيء أتى عليه إلا جعلته كالرميم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقد انتقل الحديث عن قوم كانوا في تلك الآونة، يعني ما بين عاد وثمود، يعني زمن متقارب، يعني هذا يصل بهذا. قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا إلى حين. ثمود هم قوم صالح، وثمود مشتق من الثمد، والثمد هو الماء القليل، هو الثمد الماء القليل. وقوم ثمود أو ثمود كانوا عربا من العاربة، ولهذا صالح يعتبر من الأنبياء العرب، لأن جميع الأنبياء ليسوا من العرب إلا 4، الأنبياء من العرب 4، من هم؟ الأنبياء من العرب 4، من هم؟ شعيب وهود وصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وثمود الذين أرسل إليهم صالح كانوا عربا من العارف، وكانوا يسكنون الحجر. الحجر هذا مكان ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو في بين الحجاز وتبوك، الآن يعرف باسم فج الناقة، فج الناقة لأنه ذلك المكان الذي عذب الله سبحانه وتعالى فيه قوم ثمود بأن أرسل عليهم الصيح، أرسل عليهم الصاعق، أرسل عليهم الرشق، أرسل عليهم النار التي أهلكتهم في السماء في ذلك المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر على ذلك المكان لما كان ذاهبا إلى تبوك، ولكن قال لأصحابه لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين، فإن لم تكونوا بكين فأخافهم فلا تدخل عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لكن للأسف الشديد الآن صارت هذه الأماكن يعني أماكن للسياحة، يأتيها الناس من كل مكان ويزورونها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الإنسان إلى مثل هذه الأماكن إلا أن يكون من البكين. يعني تذكر ما حل بهؤلاء القوم المكذبين، يدخل يبكي ليأخذ العبرة وكأنه يمر على مقبرة، بل يمر على مكان كان فيه آية عظيمة، آية بينة تركها الله عز وجل، وآية أيضا من كتاب الله عز وجل تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولهذا قالوا لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين، يعني وإذا دخلتهم دون أن تكونوا بكين فيخشى أن يصيبهم مثل ما أصابهم. لكن ممكن أن يسأل الإنسان الآن ويقول هو يأتي أناس الآن من السواع ومن الكفار وحتى من المسلمين هذه الأماكن ويزورونها ويفعلون بها ما ولا يصيبهم مثل ما أصابهم. والجواب على هذا في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يريد بالتصريح، يعني لا يدل هذا الحديث أنه قال يصيبكم مثل ما أصابهم يعني يصيبهم ذلك العذاب الذي أصابه، وإنما قد يراد منه شيء آخر وهو أن يصيبكم مثل ما أصابهم من موت القلوب، من موت القلوب، لأن هؤلاء ماتت قلوبهم، ولهذا لم يستجيبوا لنبيهم صالح عليه السلام. ونبيهم صالح عليه السلام جاءهم بأن يعبدوا الله عز وجل ويؤمنوا به، وامتحنهم بناقة، ناقة الله نسبها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه نسبة التشريف. هذه الناقة ابتلى الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء القوم، قال لهم صالح هذه الناقة تأتي يوم تشرب من هذه العين وأنتم لا تشربون، وفي الغد تشربون أنتم، يعني يوم بيوم هكذا، ولا تمسوها بسوء. لكنهم أعرضوا وأخذوا هذا الأمر على سبيل الاستهزاء والازدراء والاستخفاف، فعتوا عن أمر ربهم، بل كذبوا صالحا وعقروا تلك الناقة، عقروا بمعنى ذبحوها. فحينئذ لما كذبوا برسولهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام وعقروا هذه الناقة يعني ذبحوها، قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قيل لهم الذي قال لهم هو نبيهم صالح عليه السلام، تمتعوا يعني عيشوا في داركم، تمتعوا بالدنيا، كلوا واشربوا واخلدوا إلى نسائكم وإلى أولادكم إلى حين. هذا الحين جاء مجمل هنا، لكن ذكره الله عز وجل في سورة هود، قال هود عليه السلام لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني هي أيام 3 فقط، ويأتيكم العذاب في اليوم الرابع. وفي عاد وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال تعالى فعتوا عن أمر ربهم، عتوا يعني علوا، والعتو هو الشدة والكبر، فعتوا عن أمر ربهم يعني تجاوزوا أمر الله سبحانه وتعالى ولم يعبأوا به ولم يفترثوا به ولم يقيموا له وزنا. قال تعالى فعتوا عن أمر ربهم وما ربك بظلام للعبيد، ما ظلمهم الله عز وجل، فلما عتوا عن أمر ربهم قال تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الصاعقة قال العلماء هي الموت، وبعضهم قال هو كل عذاب مهلك، وفي بعض آيات القرآن أن الصاعقة التي أرسلت على ثمود على قوم ثمود قالوا هي عبارة عن صيحة، وبعضهم قال هي عبارة عن رشفة، وبعضهم قال هي عبارة عن نار صاعقة يعني كالكهرباء، نار من السماء نزلت فأهلكتهم. ومهما يكون فإن هذا عذابا خاصا خص بهؤلاء القوم، لما كذبوا الله سبحانه وتعالى قال فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يعني ينظر بعضهم إلى بعض جهارا نهارا وهم يتساقطون ويموتون ويلقون في الأرض. ثم قال تعالى فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، فما استطاعوا من قيام يعني لم يتمكنوا لا من الهروب ولا من النهوض، فما استطاعوا من قيام يعني ما استطاع الواحد منهم إذا سقط أن يقوم، ما استطاعوا من قيام. وبعضهم قال يعني ما استطاعوا من قيام يعني ما أطاقوا ذلك العذاب ولا تحملوه ولا تمكنوا من دفعه عن أنفسهم، كما يقال أيضا لا أقوم لهذا الأمر، لا أقوم لهذا الأمر يعني لا أطيقه. فقال تعالى فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ما كانوا منتصرين أي ما كان بعضهم يقدر على نصرة الآخر، لأن الواحد إذا سقط ومات وأخذته الصاعقة والآخر لم يكن بعد قد وصل، يمكن الآخر أنه يستغيث، يقول له أغذني انظر ما بي، لكن سرعان ما يستغيث به حتى تنزل الصاعقة فتهلك الآخر. قال تعالى وما كانوا منتصرين أي ما استطاع بعضهم أن ينصر بعضا أو أن يدفع عنهم هذا البلاء أو أن يحميهم، لأن الله سبحانه وتعالى دمرهم وأهلكهم جميعا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا من منتصرين. ثم قال تعالى بعد ذلك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. ثم أنهى الله سبحانه وتعالى الحديث عن هؤلاء القوم المكذبين بقوم نوح، مع أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام هم الأول في الذكر، لكن الله سبحانه وتعالى أخرهم ولم يذكر عنهم شيء كثير هنا، مع أنه ذكر قصتهم في غير ما موضع كسورة هود وسورة نوح وغيرها من صور القرآن الكريم. فقال وقوم نوح من قبل، لا شك أن قوم نوح هم الأولون، هم الأمة الأولى الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسول. ولهذا فإن أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وينهاهم عن الشرك والكفر هو نوح عليه السلام، وأول أمة أرسل إليها رسول هي أمة نوح. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم عذابا شديدا. لماذا؟ لأن قوم نوح كانوا هم الذين أظهروا الشرك، فكان كل شرك وكل كفر يظهر في الأمم إلا ويكون لهم في ذلك كفل ويكون لهم نصيب من ذلك الإثم والعياذ بالله. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الطوفان وأهلكهم عن آخرهم، كما أن يعني ابن آدم الذي قتل أخاه، كل من يقتل من بني آدم الآن نفسا إلا ويكون له وزر منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من سن سنة الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. كذلك من سن سنة سيئة في الإسلام، سن بدعة جعلها في الناس، دعا إليها، ألف فيها، بلغها للناس وهي سنة سيئة، فإنه إذا مات فكل من عمل بها أو دعا إليها فإن ذلك الوزر الذي يصل ذلك الإنسان يصله إلى ذلك. ولهذا قال تعالى هنا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. كانوا قوم فاسقين، الفسوق هو بمعنى الخروج عن الطاعة، ولهذا يقال فسقت الحبة أو الرطبة، يعني إذا خرجت من قشرها. فكذلك الكفر بالله عز وجل والشرك هو نوع من الفسوق لأنه خروج من الطاعة. ولهذا الكافر هو فاسق في الحقيقة، ولكن ليس يكون فاسق بكافر، لأن الإنسان قد يكون فاسقا يعني يخرج من الطاعة إلى المعصية ولكن قد لا يكفر بالله عز وجل، لكن كل كافر هو فاسق وهو فاجر. لماذا؟ لأنه خرج من ماذا؟ خرج من الطاعة الذي هو الإيمان إلى المعصية التي هي الكفر. فقال تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وما جاء بعدها من الآيات هذا سوف نرجئه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المجالس القادمة بحول الله عز وجل وقوته. وأذكر الإخوان بارك الله فيهم أن هذا الدرس هو الآن يعني آخر درس في هذه الصائفة، لأنه يوم ثلاثاء يعني لا يكون هناك درس يعني المتعلق بالحديث، يعني يكون في سفر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا ذلك. والأسبوع القادم يعني تكون هناك ندوة نشارك فيها بمشيئة الله عز وجل، فلهذا قد نتأخر تقريبا أسبوع أو أسبوعين، ولهذا لا نتمكن بعد ذلك أن نكمل الدروس لأنه يكون في وقت الحر والصيف، والكثير ربما قد يذهب إلى أماكن يعني يجد فيها الراحة أو يقضي فيها بعض أيامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا وأن يمتعكم إن شاء الله بهذه الأيام التي ربما قد تخلدون فيها إلى الراحة وإلى الاصطياد، لكن مع ذلك أنصح إخواني أن يستفيدوا من خدمتهم ومن إقامتهم بحفظ شيء مما تيسر من القرآن ومطالعة بعض الكتب والاستفادة من هذه العطلة، على أن نلتقي إن شاء الله بعد ذلك بعد شهر أو بعد 20 يوما. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.